بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في مسلك المحقق الإصفهاني رحمه الله في حجية السيرة العقلائية، حيث ذهب إلى أنه لا تتوقف هذه الحجية على إحراز عدم الردع من قبل الشارع، بل يكفي فيها عدم إحراز الردع، بحيث إذا احتملنا أن الشارع لم يردع، هذا الاحتمال أيضا في نظره رحمه الله كاف في إثبات حجية السيرة، وذلك لأنه الشارع له حيثيتان: حيثية كونه من العقلاء، وحيثية كونه شارعا. فإذا انعقدت سيرة العقلاء على شيء، فنحن نجزم بأن الشارع بلحاظ حيثيته الأولى موافق مع العقلاء. إذ لو فرضنا أنه بلحاظ كونه من العقلاء أيضا غير موافق معهم، فإما هو ليس من العقلاء، وإما أن السيرة ليست سيرة عقلائية، وكلاهما خلف. فنحن نجزم بأنه موافق معهم بلحاظ حيثيته الأولى. يبقى أننا لا ندري بلحاظ حيثيته الثانية موافق لهم أو لا. نحتمل أنه بلحاظ حيثيته الثانية أيضا موافق، ونحتمل أنه بلحاظ كونه شارعا غير موافق. وهذا مجرد احتمال، لا يصح لنا أن نرفع اليد عما جزمنا به من موافقة الشارع للعقلاء، نرفع اليد عما جزمنا به لمجرد هذا الاحتمال. إذن السلام عليكم ورحمة الله. بالنتيجة الشارع حتى إذا احتملنا أنه لم يوافق العقلاء، ويعني احتملنا الردع، هذا الاحتمال لا يضر ما دام لم نجزم بالردع، ما لم يثبت بالدليل أنه قد ردع. ها؟ بخبر ضعيف، بأخبار ضعاف، أو حتى إذا ماكو خبر ضعيف، لكن بالآخرة احتمال أن الشارع مو راضي بهذه السيرة، اعتبار أن في النص في الدليل اللي يدل على أنه راضي بهذه السيرة ماكو، فيبقى بدون احتمالان. في كل شيء يوجد احتمالان: احتمال أنه موافق، احتمال أنه غير موافق. لكن نجزم بأنه بلحاظ كونه من العقلاء موافق، فيقول المحقق الإصفهاني أن هذا الجزم كافي ولا يضر احتمال أنه غير موافق بلحاظ كونه شارعا، هذا الاحتمال لا يضر مهما كان سببه. ولم يفصل، وماكو هم فرق بين سبب وسبب. بالآخر مجرد احتمال أن الشارع قد ردع، هذا الاحتمال يقول لا يضر حجية السيرة، خلافا لما نحن قضينا عليه من أنه احتمال الردع يضر السيرة، ولذا قلنا أنه إذا وصل ولو خبر ضعيف يدل على الردع، هذا الخبر الضعيف من هذه الجهة يضر يخرب السيرة. نعم هو أيضا لا يفيدنا لأنه خبر ضعيف لا يمكننا أن نثبت به الحكم الشرعي، لكن بالأخرى التخريب موجود. هو يقول لا، احتمال الردع لا يضر لا يخرب. في مقام مناقشة هذا الكلام توجد ملاحظات أربعة، السلام عليكم ورحمة الله، أربع ملاحظات على هذا الكلام. الملاحظة الأولى هي أنه السيرة العقلائية ليست دائما ثابتة على أساس نكتة مدركة من قبل العقلاء وعامة بحيث نقول أن هذه السيرة مبتنية على هذه النكتة والمفروض أن كل عاقلين بما هو عاقل يتبع هذه السيرة ويمشي على وفقها ولا يشغل عنها. ليس دائما هكذا، أحيانا السيرة من هذا القبيل وأحيانا من قبيل آخر. ولذا قلنا أن السيرة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون السيرة قائمة على نكتة يدركها العقلاء بقريحتهم العامة ويرون أن من المفروض في كل عاقل أن يدرك هذه النكتة ويتبع هذه السيرة، ولو شذ واحد عنها يلومونه أو يستغربون ذلك منه كما مثلنا بالأمس بالسيرة العقلائية القائمة على التملك بالحيازة، هذا من هالقبيل. ولذا لو أن أحدا راد يخالف هذه السيرة، واحد رايح محتطب مقدار من الحطب من الغابة جايبه للبيت، واحد آخر يجي ويريد يعارضه في ملكيته وسلطانه على ما حازه، العقلاء يلومون هذا الشخص على أي أساس تعارضه؟ هذا معناه أنه سيرتهم القائمة على التملك بالحيازة سيرة ملتفت إلى نكتتها من قبلهم ولا يقبلون الشذوذ عن هذه السيرة من أحد. القسم الآخر، القسم الثاني، لا، السيرة العقلائية التي هي قائمة سيرة معينة على شيء معين، لكن لا لأن العقلاء أدركوا نكتة عامة ثابتة في قريحة جميع العقلاء بحيث يترقبون وينتظرون من الآخرين أيضا أن يدركوا هذه النكتة ولا يشذوا عنها، لا، وإنما كان اتفاقهم على هذا الشيء لحالات ولأغراض شخصية، صدفة هذه الحالات والأغراض الشخصية عمت أغلب الناس، صدفة عمت أكثر الناس، لكن من دون أن يفترض من قبل العقلاء أي ملازمة بين ثبوت هذه السيرة عند بعض الأفراد وثبوتها عند البعض الآخر، لا. مثلا قد يتفق العقلاء على استعمال بعض الفيتامينات أو بعض المواد الغذائية المعينة لاحتياج أبدانهم إلى وأمزجتهم إلى ذلك، لكن في نفسه يتفقون أفرضوا أكثر الناس عملا يتفقون على أخذ هذه الفيتامينات أو استعمالها أو أكل هذه المواد، لكن من دون أن يفترضوا أن من المفروض في كل عاقل أن يتبع هذه السيرة، ما عندهم هيك افتراض. يعني في نفس الوقت يوجد شخص يختلف معهم، لا يستعمل هذه الفيتامينات ويخالف طريقتهم التي اتفقوا عليها، ويشهد عنها من دون أن يلومونه، من دون أن العقلاء يلومونه أو يستغربون منه ذلك. وليش يعني؟ بخلاف مثل هناك باب الحيازة، هناك لو واحد راضي يشهد عن سيرتهم يلام يستغرب، هنا لو أراد شخص أن يشذ عن سيرتهم لا يلام أو لا يسأل، لا يستغرب منه ذلك. فهناك قسمان من السيرة العقلائية. طبعا الظاهر من كلمة السيرة العقلائية هو القسم الأول، ولعله هو المقصود للأصحاب حينما يستعملون هذه الكلمة في الفقه أو في الأصول، إلا أننا لا نجزم بأن يكون مقصودهم خصوص القسم الأول، لأنه أساسا بحث السيرة كما قلنا لم ينقح في كلماتهم ولم يذكروا هذين القسمين. لكن عدم تقسيم السيرة من قبل الأصحاب إلى هذين القسمين لا يمنعنا عن هذا التقسيم، بعد أن كان هذا التقسيم مؤثرا على النتيجة التي نريد أن نستنتجها من السيرة، وهي عبارة عن استنباط الحكم الشرعي. فقد تكون السيرة من قبيل القسم الثاني الذي يحتمل فيه أن لا تكون حالة الشارع بما هو عاقل، يعني بلحاظ حيثيته الأولى التي أكد عليها المحقق الإصفهاني، أليس أكد؟ قال بمجرد انعقاد سيرة العقلاء على شيء نحن نجزم بأن حالة الشارع أيضا بلحاظ كونه عاقلا موافق معه. لا نجزم. قد تكون سيرة العقلاء القائمة على ذاك الشيء المعين من القسم الثاني، يعني مثل قضية الفيتامينات التي ليس من المفروض في كل عاقل أن يتبع هذه السيرة، فقد يكون الشارع لا يتطابق حاله بما هو عاقل، لا بما هو شارع، بما هو عاقل بلحاظ حيثيته الأولى، قد لا يكون الشارع مطابقا لهم، قد لا يكون رأيه رأيهم، كالشخص الذي لا يتفق مع العقلاء في أخذ الفيتامينات، هذا لا يلام، لا يقال له أنه أنت مو عاقل، أنت ليش ما تتبع طريقة العقلاء. فقد تكون السيرة التي نريد أن نستدل بها لإثبات الحكم الشرعي سيرة عقلائية، لكن من هذا القسم، يعني من القسم الذي لو شذ أحد عنه لا يلومه العقلاء، بما هم عقلاء لا يلومونه. قب حينئذ من المحتمل أن الشارع شذ عنهم، فمجرد كون الشارع أحد العقلاء أو سيد العقلاء، ومجرد أن العقلاء اتفقت سيرتهم على كذا، هذا ما يعني أنه إذن الشارع بما هو عاقل أيضا يوافقه ورأيه رأيهم. ليس المفروض في العاقل بما هو عاقل أن يطابق العقلاء الآخرين في هذا القسم الثاني من السيرة، هذا أول. إذن ليس دائما القضية بهالشكل، بحيث كما قلتم أنه بما أن الشارع عاقل بل سيد العقلاء، إذن كل ما اتفق عليه العقلاء هو أيضا نجزم بأنه موافق له. لا. ثانيا، حتى لو كانت السيرة العقلائية من القسم الأول، يعني قائمة على نقطة ثابتة عند العقلاء ومدركة لديهم بقريحتهم العامة، ويرون أن من المفروض في كل عاقل أن يتبع هذه السيرة، بحيث إذا ما اتبع وشذ يلومونه، حتى لو افترضنا أن السيرة من هذا القسم، مع ذلك هذا لا يعني أننا إذا أحرزنا وجزمنا أن الشارع بلحاظ حيثيته الأولى، يعني بلحاظ كونه من العقلاء، متحد المسلك مع العقلاء في هذه السيرة، هذا لا يعني. وذلك لأننا نحتمل أن يكون الشارع بلحاظ حيثيته العقلائية مختلفا معهم في المسلك في هذا المورد. لماذا؟ لأنه ليس من الواجب أن تكون تلك النقطة التي تبتني عليها السيرة صح نكتة عقلائية مدركة بقريحة العقلاء، لكن ليس من المفروض دائما أن تكون تلك النكتة نكتة سليمة، نكتة عقلية بحتة دائما، لأن السيرة العقلائية وإن كان معناها عبارة عن سيرة العقلاء بما هم عقلاء، يعني بما لديهم من العقل، هذا صح المعنى العام للسيرة العقلائية، لكن ليس من الضروري واللازم في سيرة العقلاء أن تكون دائما نابعة من حاق العقول، من حاق العقل، فإن العقلاء قد ليسوا عقولا رياضية بحتة كي يقال أن سيرتهم دائما بما هم عقلاء نابعة من حاق عقولهم ومتأثرة بصميم العقل فقط، مش العقلاء مجموع خليط من العقل والعواطف والمشاعر والأحاسيس والانفعالات والارتكازات ونحوها، فت خليط العقلاء بما هم عقلاء، هذا مو كل تصرفاتهم نابعة من العقل، من محض العقل، من حاق العقل، مجردا عن العوامل الأخرى المؤثرة غير العقل كالعواطف والأحاسيس والانفعالات والتأثرات والحب والبغض وما إلى ذلك، لا مو هيك، خليط. إذن قد تكون تلك النكتة التي تبتني عليها سيرتهم راجعة إلى انفعال، راجعة إلى باب الانفعالات، راجعة إلى عواطف، أحاسيس، مشاعر، أعراف، تقاليد، طقوس موجودة لديهم ونحوها من الأمور الخارجة عن دائرة العقل، وتكون سيرتهم متأثرة بهذه العوامل اللي هي في الواقع عوامل غير عقلية موجودة، هذه تؤثر في سيرتهم، تؤثر في قراراتهم كثيرا، فمجرد أن سيرة العقلاء انعقدت بما هم عقلاء على أمر من الأمور هذا لا يعني أنه هذا الأمر أمر يدركه العقل السليم، العقل المجرد عن الشوائب، لا مو هكذا. فإذا لم تكن السيرة دائما تعني أن تلك النكتة عقلية بحتة، إذن هذا لا يوجب أن يكون السلوك المتفق عليه بين العقلاء نابعا من حاق العقل المشترك بينهم، حتى يقول المحقق الإصفهاني أن هذا العقل موجود عند الشارع، من قال أن السيرة نابعة من حاق العقل؟ حتى نأتي ونقول خب الشارع عم يشترك معهم في حاق العقل، إذن فنجزم بأن الشارع أيضا بما هو عاقل ولديه عقل إذن يوافقهم، من قال أن سيرتهم نابعة من العقل المحض، من العقل من حاق العقل؟ العقلاء كما يشتركون في حاق العقل يشتركون أيضا في كثير من الأمور غير العقل، المشاعر التي لا ترجع إلى حاق العقل، فقد يكون تطابقهم على هذا السلوك بلحاظ حيثية أخرى تتناسب معهم غير العقل، وإن كانت أيضا لا تتنافى مع العقل لكن هي غير العقل، هي شيء زائد على العقل، وحينئذ كيف يكون مجرد أن الشارع من العقلاء بل سيد العقلاء، هذا كيف يكون دليلا على أن الشارع وافقه؟ نعم الشارع من العقلاء، هم أيضا من العقلاء، لكن رغم كل هذا لا، من المحتمل أن الشارع لا يوافقهم على سيرتهم هذه، لأن سيرتهم ليست نابعة من حاق العقل، نابعة من المشاعر والأحاسيس، الشارع لا يتبع المشاعر والأحاسيس، الشارع عندما يريد أن يتخذ قرارا في سلوك معين يعمل العقل المحض. أنت أثبت أن العقلاء أعملوا الحق المحض في سيرتهم حتى تقول بعد ذلك أنه نجزم أن الشارع أيضا يوافق. من قال؟ نعم. هو الشيخ يفترض هكذا أن العقلاء كما هم عقلاء وهم أصحاب مشاعر وأحاسيس. بما هم عقلاء لا يتنافى مع أن يتبعوا الأحاسيس والمشاعر. ولا ما تجد عادة عقلاء. إذا الشيخ يفترض في العقلاء أنهم عقل محض، عقل رياضي محض، يعني ماكو إلا وين إلا هو الشارع نفسه. مو هيشي لا العقل، يعني من قال هو هم يفترض هكذا؟ لا مو معلوم اصلا الشيخ المصري يفترض هكذا. اذا افترض هذا فما عنده سيره عقلائيه. اذا كل نتكلم من نتكلم من الاعراف، من التقاليد، من العواطف، من كل نتكلم هكذا، يعني ما كنا نفترض. احسنتم. اذا هذا نقضه، يعني اذا قلنا ان السيره التي يذكرها المحقق العراق الصهاني رحمه الله سيرة العقلاء النابعة من حق العقل، ونهاية لا نجدها. عادة قلنا العقلاء ليسوا فقط عقل، العقلاء عقل وعاطفة ومشاعر وأحاسيس، مجموع هذا عقلاء. لا المفروض أن لا، والحال هو أنه يستدل، فهذا معناه أنه لا يفترض هذا الافتراض اللي تفترضونه، وإلا ما عنده سيرة. المفروض أن يقول ما عنده سيرة عقلائية. إذا كان المقصود من السيرة العقلائية هذا المعنى المحدود الضيق. أحسنتم. العقل يجتمع. إحنا قلنا فالأحاسيس والمشاعر والعواطف هي خارجة عن العقل، وإن كانت لا تتنافى مع العقل، فقد تكون سيرة العقلاء في هذا المورد اللي انعقدت على هذا الشيء نابعة من الأحاسيس والمشاعر اللي هي لا تتنافى مع العقل. زين، خب حينئذ لا نجزم أن الشارع أيضا قطعا يوافقهم، لأن الشارع قموم ما يتبع الأحاسيس والمشاعر. الشارع في أحكامه وأغراضه يتبع المشاعر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الشارع يتبع الواقع المحض. محور عند العقلاء هو العقل والأحاسيس يجتمع مع العقل. ما يخالف. أقول كيف نجزم حينئذ أن الشارع وافقهم ما دمنا أن المحور عندهم العقل. المحور يعني شنو؟ يعني هذا عقل بدون يعني لو لم تكن هاي المشاعر والأحاسيس هم كانوا هم كانت سيرتهم قائمة على هذا. هذا منين؟ هذا هو شلون، كيف تثبته؟ لأن العقلاء مجموع، هذا المجموع الخليط من العقل والأحاسيس، فشلون تفكك؟ كيف تقول أنه هذه السيرة كانت موجودة لديهم حتى لو كانوا عقولا محضة رياضية بحتة ولم تكن عندهم انفعالات ومشاعر وأحاسيس كذا، مع ذلك كانوا يتصرفون هذا التصرف؟ من قال؟ كيف تثبت هذا؟ الموجود هذا، الموجود الخارجي هذا فعلا سيرتهم قائمة على هذا السلوك، وهذه السيرة نابعة من نقطة مدركة بعقولهم. افرضوا نقطة مثلا كما قلنا في الحيازة نقطة اقتصادية. خب لكن من قال ان هذه السيرة نابعة من العقل المحض؟ خب اعمال النقطة الاقتصادية هذا قد يكون لاجل مشاعرهم عواطفهم، يحبون المال، يحبون نظامهم. الشارع ما عنده شيء حب بوق من هالقبيل، لعل الشارع أصلا لا يوافق على هذه النكتة الاقتصادية اللي هم يرونها، ورأيه في المنقولات شيء آخر. لعله من قال مجرد أنه الشارع من العقلاء بل سيد العقلاء، هذا لا يعني أنه متحد المسلك معهم، ما دام من الممكن أن تكون هذه السيرة مبتنية على نكتة عاطفية أو نكتة انفعالية أو نكتة مثلا غير ذلك، تعالى الشارع سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. فلعل الشارع بما هو عاقل لا يتفق معه، بما هو عاقل لا بما هو الشارع، يعني بلحاظ حيثيته الأولى التي افترض المحقق الإصفهاني أنه نجزم أنه موافق معهم، لعله لا. كيف نجزم؟ لعله بما هو عاقل لا يوافقهم، لأن عقله أكثر. ويتبع العقل المحض، لا يتبع الأحاسيس والمشاعر والعواطف. هذا ثانيا. ثالثا، حتى لو سلمنا أن هذه النقطة التي تبتني عليها السيرة عقلية بحتة، تنزلنا سلمنا افترضنا أن هذه النقطة التي تبتني عليها السيرة نقطة عقلية بحتة دائما ولا ترجع إلى العواطف والأحاسيس، أو رأينا أن هذه السيرة الصادرة من العقلاء هذه ناشئة عنهم بلحاظ عقلهم لا بلحاظ حيثية أخرى من الحيثيات المشتركة بينهم، حتى لو افترضنا كل هذا، لكن هذا مع هذا يمكن أن يختلف الشارع. يعني لا يمكن أن نحرز أن الشارع بلحاظ كونه عاقلا متحد المسلك معهم في هذه السيرة رغم كونه عاقلا، بل كونه سيد العقل. وذلك لأن افرضوا العقلاء بعقولهم البحتة لا بعواطفهم وأحاسيسهم، بعقولهم البحتة أدركوا هذه النقطة وعلى أساس هذه النقطة قامت سيرتهم، ها؟ عقولهم بالنسبة لعقل الشارع ناقصة، هم ليس عقلهم كعقل الشارع. الشارع بما هو عقل، بعد نفس الشيء لا، الشارع بما هو عاقل عقله أكثر، لا بما هو شارع، الشارع بما هو عاقل عقله أكثر. يعني قد يكون هم خاطئون، قد يكونوا خاطئين فيما أدركوه بعقولهم، لكن الشارع باعتباره سيد العقلاء أعقل العقلاء أدرك خطأهم فلم يوافقهم في سيرته. ها؟ كيف ندرك أن هذا شيء قبيح أو هذا شيء حسن؟ إذا كان تدخل العواطف أو كان العقل بالنسبة إلى عقل الشارع ناقص، لا يمكن أن نطمئن بالعقل. لا مو لا، ليس الكلام في الحسن والقبح العقليين، الكلام في سيرة عقلائية قائمة على سلوك معين في مورد معين كما مثلنا. نريد نشوف أنه خوب كل من كان عاقلا المفروض أن يكون متفقا مع هؤلاء العقلاء في سيرتهم هذه أو لا؟ أليس المحقق الإصلاحي هكذا افترض أنه إذا انعقدت سيرة العقلاء بما هم عقلاء على شيئين، راح نجزم نقطع 100% أن الشارع هم بما هو عاقل يوافق. بدنا نناقش هذا المقطع من الكلام اللي هو محور استدلاله أصلا، يعني يأسس الاستدلال ماله على هالأساس أنه نجزم 100% أن الشارع بما هو عاقل يوافقهم. نريد أن نكسر هذا الجزم ماله. كيف؟ أولا، مو دائما كما قلنا، الملاحظة الأولى، مو دائما سيرتهم نابعة من شيء يفترضون أن كل عاقل يوافقه، هم مثل فيتامينات قد يكون هيك. ثانيا، افرضوا لا، لنقطة عامة يدركوها ويرون أنه ليس من حق العاقل أن يشذ عنها، لكن هذه النقطة من قال أنها قائمة على العقل المحض؟ لعلها نابعة من مجموع العقل والأحاسيس والشارع قمولك. ثالثا، أفرضوا نابعة من العقل من عقلهم المحض، لكن مع ذلك هذا مو معنى أنه نجزم بأن الشارع أيضا يوافقهم، الشارع أعقل منهم، فقد يكون كونه أعقل منهم لا بما هو شارع، بما هو عاقل. أنت تقول بما هو عاقل بل سيد العقلاء، سيد العقلاء يعني شنو؟ أنا أعقلهم أكمل، عقله أكمل، لعل الذي عقله أكمل يدرك خطأ ذاك الذي عقله أنقص خطأه، حتى لو كان ذاك ما يتصرفه قائما على أساس عقله مو على أساس العواطف والمشاعر، على عقله المحض، لكن عقله أقل ليس بمقدار عقل هذا. قياس مو صحيح، قياس الشارع بما هو عاقل بسائر العقلاء مو صحيح. هو هذا الذي نريد أن نكسر، هذا الأساس الذي أسسه المحافظ الإصلاحاني، أن الشارع مجرد أن الشارع من العقلاء بل سيد العقلاء، إذن يلا وافقه. لا، هذا منين؟ كيف كون الشارع سيد العقلاء وأعقل العقلاء؟ بالعكس، هذا يوجب أن نحتمل أنه لا يوافقهم لأنه أعقلهم. إذا كان واحد أعقل من العقلين من الآخرين، أليس هذا يعني أنه نحتمل أنه هو يدرك أمورا هذول ما يدركوه فيخطئهم فيما أدركوه؟ بعقولهم أدركوه، مو بعواطفهم، لا، بعقولهم أدركوه، لكن هو باعتبار عقله أكثر يدرك النقص الموجود في هؤلاء. قياس مع الشارع، لأننا إما نحتمل أن عقل الشارع أكثر من عقول جميع العقلاء، مو نحتمل، قال نقطع نقطعتهم، فهذا الشارع مو بما هو سيد العقلاء، خارج بعضهم، لا بما هو عاقل، لا بما هو شارع، لا بما هو عاقل عقله أكثر، عقله أسام، عقله أسام من العقلاء، أعطينا درجة فوق. لا، هذول هم عقلاء، هذول هم افترضنا أن سيرتهم نابعة من عقلهم مو من المشاعر. هاي في الملاحظة الثالثة تنزلنا، هذول هم سيرتهم نابعة من عقلهم المحض، خذوا بعقلهم المحض، لكن من قال أن عقلهم أصاب الواقع؟ من قال؟ لعل الذي عقله أتم هو أصاب الواقع. فكون الشارع سيد العقلاء أعقل العقلاء، هذا بالعكس، هذا ها بحد ذاته فارغ، هذا هو يوجب احتمال افتراق الشارع عنهم في هذه السيرة، لأن معنى كونه سيد العقلاء يعني مرتبة عقله أتم أكمل من مراتب عقولهم، فهو بحسب مرتبة عقله التي يتعامل على أساسها أعلى كثيرا من المراتب التي يعيشها العقلاء ويصدرون عنها. يعني كل مرتبة من العقل تناسب مرتبة من الاستنتاج. هذولا باعتبار أن مرتبة عقولهم أنزل من مرتبة عقله، ف بعقولهم هم مو بعواطف، بعقولهم يستنتجون نتائج، لكن الشارع باعتبار أن عقله أتم بعقله لا بما هو شارع، بعقله يستنتج أمر آخر. هذا ما ممكن، ما مو قول، ليش قول؟ لأنه أنت أعطيت درجة من العقلية للعقلاء وللشارع درجة فوق هذه المرتبة. إيه؟ تصورت أنه الشارع مو من العقلاء، فوق العقلاء. تقول هو قال بل سيد العقلاء، يعني شنو؟ يعني من باب الاحترام او من باب انه كل فرد، يعني المحافظ الإصلاحاني لا يقبل ان عقل الشارع بما هو عاقل اتم من عقل العقلاء؟ بما هو عاقل بعد هو من العقلاء، يعني يصير الدرجة مراتب العقل تختلف، يعني كلما كان 100 درجة فهو عند 100 درجة 100، هذول عندهم 90 درجة، قب اللي عنده درجة ما قد يدرك خطأ هذا الذي أدرك به. يكون في أفراد من العقلاء هم عندهم درجة 100، وإلا صار العقل عند العقلاء 99 والشارع صار 100. طبعًا. صار درجة طبعًا هكذا. يعني كلما كان طبعًا هكذا كلما لا كل عاقل، لكن العقل مراتب، كلما كانت العقل أكثر أتم كان أدق وأصلا، فالعقل لا يخطأ، عقلي يخطأ، عقل مو عواطفه قد يخطأ، زين، بينما لا ذاك عقله لا يخطأ، فبما هو عاقل وأتم عقله قد لا يوافقني على هذا. منو؟ إيه لا هو العقل الذي أخطأ، هو لا يدرك خطأه، هو يرى نفسه على صواب، غيره اللي عقل أتم يدرك خطأ هذا، لا هو مثل القاطع، القاطع هو لا لا يشك في قطعه ولا يحتمل الخلاف. غير من برا اللي جاي يشوف ان هذا قاطع شو هذا قطعان في قطعة. لا ننبهه من باب انه عاقل، اي اذا فنحتاج الى شنو؟ نحتاج الى ان نجزم بانه لم ينبهه حتى تكون السيرة حجة. نحتاج الى ان نجزم بعدم الرد، بينما الشيخ الإصفهاني يريد يقول لا ما يحتاج ان نجزم بعدم الرد. احنا هذا الاستدلال، هذا مناقشتنا معه هذا. اذا لابد لكي نثبت بالسيرة حكما شرعيا لابد من ان نجزم بان الشارع امضى، الشارع لم يردع، سكت حتى يكون سكوته وعدم ردعه دليلا على امضائه وقبوله، والا مجرد احتمال ان الشارع يوافق هذا ما يكفي. ليش؟ لانه هذول العقلاء صح بعقولهم اتفقوا على هذا الامر، لكن عقولهم بالنسبه الى عقله انقص انزل، وكلما كانت مرتبه العقل اتم كان هذا العقل اكثر صوابا وادق. فكثيرا ما يكتشف الاعقل خطأ العاقل، رغم أن ذاك هم عاقل، وإلى الزمان وإلى ما دام هو قاطعا بما يدركه بعقله هو لا يرى فيما أدركه خطأ، لكن العاقل يراه أنه خاطئ، يلتفت إلى خطئه ويمنعه من هذه النقطة تمنعنا من أن نقول أنه نجزم إذن أن الشارع يوافق العقلاء فيما صاروا عليه. لا، هو ما امتاز به الشارع من عقل لعل هذا هو أوجب أنه يمتاز عنهم في هذه السيرة ويختلف معهم في هذه السيرة واتخذ موقفا أفضل وأشمل من موقفه، لعل هذا موجود. الشارع ما يقدر أن يرجع لأن المكلفين على يقين، فكيف يمكن الرد على يقين؟ يعني ما يرون انفسهم على الخطا. شلون ما يقدر يدعي عن سيره؟ شلون يعني؟ ليش ما يقدر يدعي؟ اذا مو موافق ما يقدر يدعي عن سيره الشارع؟ الرجوع اللي جاءت شنو؟ شلون يعني؟ اليس ردع الشارع عن كثير من السير؟ شلون يعني؟ ما فهمت. كيف ما يمكن ان يردع؟ ليش ما يمكن ان يردع؟ لا، الشارع ما هو اقبل العقلاء. اي يمكن ان ينبههم على خطائهم، يذكر لهم نقطة خطائهم. ليش ما يقدر؟ صح، اذا واحد ما ينبههم هم ما يلتفتون، لكن اذا نبههم الى نقطة خطائهم، الى سبب خطائهم يلتفتون، إلا أن يكونوا معاندين لكن بحث آخر. لا ينبههم أنه هذا الذي أدركتموه فيه هذا الناقص هذا الناقص هذا الناقص، بما أنه عاقل وليس بما أنه شعر، ينبههم بما أنه أعقل منهم. بل يمكن، ليش ما يمكن؟ هذه ثالثا. ورابعا الملاحظة الأخيرة، حتى لو سلمنا كل هذا، يعني غضضنا النظر عن إشكالاتنا الماضية، سلمنا أننا أحرزنا أن الشارع اتحد مسلكه مع مسلك العقلاء بلحاظ كونه عاقلا، بما هو عاقل بما هو سيد العقلاء، لكن مع ذلك لا يتم ما أفاده المحقق الإصفهاني من كفاية عدم إحراز الرد عن السيرة. هذا الكلام لا يتم، لا يكفي، بل لا بد من الجزم بعدم الرد، وذلك لأنه تارة نفترض أن هذا الاتحاد في المسلك بين الشارع وبين العقلاء بما هو عاقل، هذا الاتحاد في المسلك أوجب لنا القاطع بأن الشارع بلحاظ كونه شارعا أيضا وافقه. ترى هكذا تفترضون؟ وهذا معناه أنه إذن لا نحتمل صدور الردع من قبل الشارع، يعني نجزم بعدم الردع، نجزم بأن الشارع بما هو شارع وافق العقلاء وأمضى سيرته. هذا هو خلف الفرض. فرض المحقق الاصفهاني ليس هذا، فرضه أنه نحتمل الردع. هو يقول مجرد احتمال الردع ما يضر، يعني نحتمل الردع، لكن هذا الاحتمال اللي يقول ما يضر بحجية السيرة. ففرضه مورد نحتمل فيه أن الشارع ردع، يعني نحتمل فيه أن الشارع بما هو شارع ما يرضى بسيرة العقلاء. هذا معناه أنه ما عدنا قطع بأن الشارع بلحاظ اتحد أنه اتحد مسلكه بما هو عاقل مع سائر العقلاء، إذن قطعنا بأنه اتحد مسلكه بما هو شارع أيضا اتحد مسلكه معهم. لا، لم نقطع، لازلنا نحتمل أن الشارع بما هو شارع يخالفهم. إذن فهذا الفرض خروج عن محل الكلام خلف. وأخرى لا، الذي هو مفروض كلام المحقق الاصفهاني، يعني نحتمل أن الشارع يختلف موقفه ومسلكه بما هو شارع يختلف عن موقفه ومسلكه بما هو عاقل. هذا هو المفروض كلام المحقق الاصفهاني. هذا الاحتمال موجود أن يكون مسلك الشارع بما هو شارع مختلفا عن مسلكه بما هو عاقل. حينئذ نقول كيف يكتفى بمجرد أن يكون مسلكه بما هو عاقل متحدا مع سائر العقلاء؟ كيف يكتفى بهذا في مقام إثبات الحكم الشرعي؟ الشارع بما هو عاقل افرضوا جزمنا أن موقفه نفس موقف العقلاء بما هو عاقل، لكن لم يثبت لنا أن موقفه بما هو شارع أيضا موافق. ما هو أثر، ما هو قيمة، ما هي قيمة أن موقفه بما هو عاقل متحد مع سائر العقلاء؟ المهم عندنا أن نعرف موقف الشارع بما هو الشارع، احنا هذا يفيدنا. ماكو أصل تفاضل، ما عندنا شيء أصل. لا، مفروض كلام المحقق صار أنه ماكو شيء أصل، لأن مفروض كلامي أنه أننا نحتمل أنه بما هو شارع لا يوافقهم. نعم، إذا ماكو تفابق أصل يقتضي التفابق، ماكو. هو عنده، هو هم لم يفترض هذا الأصل وما موجود هيك أصل. إحنا ما الذي يفيدنا، موقف الشارع بما هو عاقل أو موقف الشارع بما هو مولى ومشرع؟ ما الذي ينجز الحكم علينا عقلا، وما الذي يعذرنا؟ التنجيز والتعذير العقليان تابعان لموقف الشارع بما هو عاقل او لموقف الشارع بما هو مشرع. نفترض حكم بما هو عاقل لانه سيد العقلاء وما يخفى. مع ذلك إذا, إذا, إذا, إذا, إذا, إذا, إذا, اذا لم يكن هذا موقفا له بما هو شارع ما يفيد، لا ينجز ولا يعذر عقلا. العقل يخضع امام من؟ امام المولى الذي اعمل المولويه. أما الموقف الذي لم يعمل المولى فيه مولويته وإنما موقفه بما هو عاقل، هذا هذا هذا هذا الموقف وهذا المسلك لا يرتب العاقل عليه أثرا. التنجيز، يعني العاقل عندما يقول إذا قطعت يتنجز، وإذا قطعت بالعدم أنت معذور. قطعت بأي شيء؟ بالحكم الشرعي، يعني بالحكم الصادر من هذا المولى، مو صادر منه بما هو عاقل، صادر منه بما هو آمر ومشرع. هذا ينجز عليك التكليف. فأي قيمة لنفترض أننا غلظنا نظر عن كل هذه المناقشات وافترضنا أنه لا، الشارع جزمنا بأن موقفه بما هو عاقل نفس موقف العقلاء بما هم عقلاء، لكن هذا لا ينجز الحكم علينا ولا يعذرنا. الذي ينجز علينا الحكم الشرعي عقلا أو يعذرنا عقلا موقفه بما هو شارع، فما لم يثبت لنا ذاك الموقف ما يفيد، لا يثبت التنجيز ولا التعذير. لأن ذاك الموقف بما هو شارع كيف يثبت، والحال أننا نحتمل أن موقفه بما هو شارع يختلف. لابد من أن نثبت، لابد من أن نحرز أنه لم يختلف موقفه بما هو شارع عن موقفه بما هو عقلي، يعني نحرز عدم الردع. مجرد احتمال أنه لم يردع ما يكفي، احتمال عدم الردع لا يكفي. هم كذلك نفس الشيء، ماكو فرق. السيرة الصلية اتفاقا الصلية هي حجية منجزية ومعذرية. المنجزية والمعذرية العقليتان تابعتان لموقف الشارع بما هو شارع، وليستا تابعتين لموقف الشارع أو غير الشارع بما هو عاقل. تابعتان لموقف الشارع بما هو شارع، يعني في كل مورد توجد مولوية ويعمل المولى مولويته، يعني يشرع يصدر أوامر نواهي، هنا يجي التنجيز والتعذير العقلية. هذا معناه أنه تابع لموقف الشارع بما هو شارع لا بما هو عاقل. ما يثبت حجية السيرة، ما يثبت مجر يعني إذا تارة يعني من خلال عدم وصول الرادع تكتشفون عدم صدور الرادع، خب رجعتم إلى مسلكنا، فبالآخرة تؤمنون بأنه لا بد بالنتيجة أن نثبت نحرز عدم الرادع. لكن كيف نحرز عدم صدور الرادع؟ من خلال عدم وصول الرادع. هذا هو الطريق اللي احنا مشينا به. الإصفهاني مشى طريق آخر، قال لا ما يحتاج إلى أن نثبت أنه لم يصدر الرادع، مجرد أن نحتمل أنه لم يصدر الرادع كافي. اللي يضر بالسيرة ثبوت الرادع، هذاك يضر. احنا لا قلنا الذي يضر بالسيرة ثبوت الرادع واحتمال هم يضر، هو لا يريد يقول احتمال الرادع لا نبني عليه. ليش؟ لأننا أحرزنا أن الشارع بما هو عاقل متفق موقفه معه، يبقى احتمال أنه بما هو شارع ما يتفق، هذا الاحتمال ما له أثر. ليش ما له أثر؟ هذا تمام الكلام في هذه الجهة الثانية من جهات البحث في السيرة. بعد العطلة يعني بعد سجدة بدار إن شاء الله الجهة الثالثة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.